بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد المحيي الدين رحمه الله تعالى: ونريد أن نبين لك المواطن التي يقع فيها كل حرف من حروف الزيادة لينكشف لك الأمر وتتبين جلية الحال، حتى لا يعسر عليك بعد إذن التميز أو التمييز بين الحرف إذا كان زائدا أو أصليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنا هذا الكلام هو تابع وفرع عن التنبيه السابق في ذكر الأصول السبعة أو العمارات أو الدلائل السبع على كون الحرف زائد، على كون الحرف زائدا، كان يسقط في بعض التصاريف أو أن يسقط في فرع مفرع عن الأصل، أو أن يسقط في بعض الاستعمالات، أو أن يكون موضعه في الكلمة قد علم أنه لا يقع فيها إلا وهو زائد، أو أن يلزم على عدم اعتباره زائدا أن يكون الوزن غير معروف في كلام العرب، أو أن يكون دالا على معنى مما يدل على أنه زائد. هذه قواعد سبع وقاعدة ذكرتها تشمل قاعدتين، أو دليل واحد يشمل دليلين، فهي ست تنتهي إلى سبع يستدل بها على كون الحرف زائد. ثم جاء لذكر قواعد علمت بالاستقراء، وهي قواعد كلية في الغالب، فهي تفصيلية على كل حرف على حدة، لأن قلنا حروف الزيادة اليوم تنساها أو سألتمونيها. فبعد أن ذكر الأدلة السبعة التي تستدل بها على كون الحرف زائدا، الآن جاء إلى كل حرف ليقرر لك هذا الحرف متى يكون زائدا ومتى لا يكون زائدا. يعني الهمزة في مواضع ما تعتبرها زائدة، ما هي؟ وهكذا الألف واللام والياء والواو والميم والنون والهاء والسين والتاء، واضح؟ فيبدأ بالهمزة، يعني على ترتيب كلمة اليوم تنساها، هكذا. لا تقريبا قدم وأخر بالنسبة للحروف. اقرأ. أما الهمزة فإنها تكون زائدة البتة إذا وقعت أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف كلها أصول، ما لم يعرض لها وهي على هذه الحال ما تتحتم معه أصالتها، أو يجوز الحكم معه بزيادتها أو أصالتها. هذه القاعدة إذا كانت الهمزة في أول الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف وهي كلها أي الأحرف أصول، فالهمزة هذه تكون زائدة، إلا إذا وجد ما يدل على كون هذه الهمزة أصلية، أو جاز الأمر أو جاز الحكم فيها بالأمرين، اعتبارها زائدة أو اعتبارها أصلية. فإذا جئنا إلى كلمة كأخذ بعد الهمزة حرفان فالهمزة أصلية، لكن كلمة أكرم بعد الهمزة كم؟ ثلاثة حروف كلها أصول، فالهمزة هنا أصلية زائدة. هذا في الفعل. في الاسم إكرام بعد الهمزة ثلاث بل أربع، فالألف اللي في الوسط هذه زائدة، والهمزة هنا أيضا زائدة. نعم. فمثال ما هي زائدة فيه بلا ريب من الأسماء أحمد وأحمر وأصفر وأرنب وأفكل. أي نعم. فإذا نزلت الهمزة بقيت الحروف الأخرى كلها تدل على معنى وهي أصول، فتكون الهمزة ها هنا زائدة. ومن الأفعال، ومن الأفعال أكرم وأكرم وأكرم وأذهب وأجلس. نعم. وما أشبه ذلك. تمام. فإن وقع بعدها حرفان أصلان في اسم أو فعل فإنها أصل بلا ريب، نحو أكل وأخذ وأمن وأمر، ونحو إتب وأمن. وكذلك إذا وقع بعد حرفين هذا واضح، فها هنا تكون إيش أصلية، يعني أقل ما تكون من الكلمة ثلاثة حروف. وهكذا إذا كان بعدها حرفان والثالث مزيد، إذا كان بعدها ثلاثة أحرف لكن أحدها زائد فهي في مقام كونها بعدها حرفان. نعم. وكذلك إن وقع بعدها ثلاثة أحرف أحدها زائد، هذا اللي ذكرته، نحو إزار وأمان وأيطل وآكل. وآكل أو آكل أو آكل، صح هذا صح. وأمين. نعم واضح. فهنا في إزار الألف زائدة، وأمان الألف زائدة، أيطل الياء زائدة، و آكل أو آكل الألف زائدة، وأمين الألف مو همزة. آكل إيه هو مد مد وانقلب إلى مد، هذا الألف زائدة. آكل أو آكل الألف زائدة يعني تنطق ألف، وأمين الياء زائدة. وكذلك إذا وقع بعد أيوة خلاص. وكذلك إذا وقع بعدها أربعة أحرف كلهن أصول، نحو إصطبل وإصطخر. هذا هو. نعم. فهذه تكون ها هنا أصلية. نعم. نعم. وقد يكون بعدها ثلاث أحرف وهي تتأرجح بين كونها أصلية أو كونها زائدة، لكن الغالب أنها تكون زائدة، الغالب أنها تكون زائدة. نعم. وتكون الهمزة زائدة أيضا إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة أحرف فصاعدة. نعم. نحو كرماء وشعراء وأتقياء وحمراء وعلباء وقرفصاء ونافقاء. فإن لم يكن قبل الألف ثلاثة أحرف نحو كساء ورداء، ونحو ماء وشاء، ونحو وشاء شاء أو لا وشاء ماء وشاء. هنا الوشاء يعني قبل الألف حرفان، قبل الألف حرفان مقصود وشاء، يعني كررها لا عندك فصيلة وشاء، عندك نحو ماء وشاء ونحو وشاء ونحو شاء الفعل بدون ألف. نعم. الثانية من دون واو شيخ، الثانية دون واو. إيه هذه شيخ. أي نعم. لا دون واو. شاء وفاء وباء وساء أفعال. الثانية بدون واو. ماء و وشاء اللي هي الشات يقال الشاء، فيكون قبل الحرف قبل الألف حرف واحد، واضح؟ شاء. لكن الوشاح غطاء الرأس، الوشاح الوشاح بالحاء. أيوة. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ويوم قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا له الحمد. أن أنجاني من الكفر أو كذا، من الكفر أنجاني. يقال وشاح، فإذا هنا ماء وشاء اللي هي الشات، هذه أسماء. أما شاء فاء باء شاء هذه أفعال، واضح؟ ونحو شاء وفاء وباء وساء، فهي إما أصل وإما منقلبة عن أصل. الأصل الحاصل أنها أصلية، إذا تكون الهمزة زائدة في أول الكلمة أو في آخر الكلمة. تكون في أول الكلمة إذا كان بعدها ثلاث أحرف وكلها أصول ليس فيها زائد، فإن كان بعد حرفان فهي أصلية، أو بعد ثلاث أحرف أحدها زائد فهي أصلية، أو بعدها أربعة أحرف فهي أصلية. أما الهمزة في آخر الكلمة تكون زائدة إذا كان قبلها ألف وقبل الألف ثلاث أحرف زيادة، أما إذا كان قبلها ألف وقبله حرفان أو حرف واحد فالهمزة عند ذلك أصلية، إما أصلها الهمز وإما منقلبة عن واو أو ياء. نعم. ثانيا، وأما الألف فإنها لا تكون مع ثلاثة أحرف كلها أصول فصاعدا إلا حكمت بزيادتها من غير تردد. نعم. فإن كان معها حرفان فقط نحو قال وباع وخاف وصام ونحو باب وساج وناب ونحو دعا وسعى ورمى ونأى فهي أصل منقلبة عن واو أو ياء. هذا هو الأصل فيه. الألف حيث كانت في كلمة أزيد من ثلاثة حروف فإنك تحكم عليها أنها زائدة، أما إن وجدت معها ثلاثة أحرف فلا تكون زائدة، بل هي أصلية لكن منقلبة، منقلبة عن واو أو ياء، أي أصلها واو أو ياء انقلبت لعلة صرفية. نعم. والألف لا تقع أول الكلمة من أجل أنها لا تكون إلا ساكنة تالية للفتحة. نعم. والساكن لا يمكن الابتداء به، فلذلك رفضوا إيقاعها في أول الكلمة. إذن هذه الألف الزائدة التي تكون فيما فيه أزيد من ثلاث أحرف لا تكون في بداية الكلمة، فهي في آخرها أو في أثنائها. نعم. ولكنها تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة في الفعل والاسم جميعا. نعم. تزاد الحقيقة تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في الفعل وسابعة وسادسة كذلك في الاسم، لأن أكثر ما ينتهي إليه الفعل كم؟ سداسي، وأكثر ما ينتهي إليه الاسم سباعي. واضح؟ لا يكون الفعل سباعيا، أكثر الفعل سداسي. نعم. فهي تزاد ثانية في السداسي في الفعل، إما ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة. نعم. اقرأ. فمثال زيادتها ثانية من الأسماء قائل وضارب ونائم وبائع، ومن الأفعال قاتل وشارك وغافل وقاوم وبايع. طيب، قبل أن نقول نوضح الأمثلة، أسأل، الهمزة في قائل ونائم وبائع أصلية ولا زائدة؟ قائل ونائم وبائع زائدة. أصلية ولا زائدة؟ زائدة. سبق أخذنا سابقا الهمزة أين تكون زائدة، صح؟ وين تكون زائدة الهمزة؟ بداية وفي نهاية. وين؟ بداية وفي نهاية، لا في الوسط. والآن هي فين؟ وسط. هل هي زائدة؟ أصلية. أصلية. لكن أصل الفعل قائل شيء. كيف؟ أصل الفعل. هي أصلية منقلبة. سبق أن ذكرناها. فهي إما أصل وإما منقلبة عن أصل. لكن نقول هي أصل. واضح؟ مرة معنا في الأسئلة والأجوبة. نعم. قائل. ها إذا جاءت الهمزة مسبوقة بألف ساكنة قبلها مفتوح فإنها تكون منقلبة عن همز أو ياء كقائل وبائع ونائم ها أصلها قاول بايع ناوم فانقلبت همزة ففي الوسط تكون أصلية دائما واضح وإنما زيادتها في البداية أو النهاية طيب الأمثلة مع الألف قائل الألف هنا زائد وأيضا في ضارب ونائم وبائع هذه في الأسماء والأفعال اقرأ ومن الأفعال ومن الأفعال قاتل وشارك وغافل وقاوم وبايع نعم هنا زائدة ثانية وستأتي الأمثلة في الثالث والرابع والخامس في الأفعال وأيضا السادس في الأسماء نعم ومثال زيادتها ثالثة من الأسماء كتاب وغراب وسحاب وقذال وسماء وبناء وأمان ومن الأفعال تغافل وتجاهل وتقاتل وتبايع وتسامى وتعالى واضح زيادها ونزل زيادتها ثالثة نعم ومثال زيادتها رابعة حبلى وقرطاس ومفتاح ومعزى وأرطى ونحو سلقى سلقى في الأفعال طيب إذا اعتبرنا الألف المقصورة هذه فقد تكون سادسة قد تكون سادسة فما قاله ها هنا وخامسة وسادسة بالفعل والاسم وبالتالي فقد تزاد أيضا سابعة في الاسم فقد تكون سابعة في الاسم نعم اقرأ ومثاله ومثال زيادتها خامسة من الأسماء دلنظى وجلنظى دلنظى الجمل السريع وجلنظى الغليظ المنكبين أيوة وحلبلاب وحلبلاب بكسرتين بعدهم سكون واللبلاب زيد وانطلاق واضح واجتماع واحمرار هذا هو زيادتها خامسة أيوة ومن الأفعال ارعوى يعني كف عن الجهل وجأوى كجاء أغبر في حمرة النار ومثال زيادتها سادسة من الأسماء قبعثر هو الجمل العظيم نعم وقيل فصيل مهزول وقيل دابة تكون في البحر وقيل العظيم الشديد نعم مشددة وكم مثرى بالفتح وكم مثرى نعم فاكهة ايوه وباقي لا باقي لا هنا زيادتها ثانية وسادسة باقي لا نعم وخبازا وسمانا سمانا طائر واحده وجمعه سواء سمانا وقيل واحده سمانة نعم ومن الأفعال هو السمان ومن الأفعال إسرندا يعني يتلى وغرندا نعم عاداه بالشتم والضرب والقهر والغلبة وعلندا نعم لند الجمل أي غلظة أيوة ومثال زيادتها سابعة ولا يكون إلا في الأسماء لأن الأسماء هو نهايته السباعي الأفعال لا يوجد سباعي نعم أربعاوى أربعاوى وألف الأخيرة المقصودة نعم واعلم أن زيادة الألف في أثناء الكلمة لا تكون إلا لإطالة الكلمة وتكثير حروفها فأما زيادتها في آخر الكلمة فتكون لثلاثة أسباب لإطالة الكلمة وللتأنيث وللإلحاق هذا في آخرها إما إطالة الكلمة وإما للتأنيث وإما للإلحاق قد سبق معنا أن أسباب زيادة الحروف في الكلمات أسبابه إما إطالة الكلمة وإما قصد التعويض عن حرف، وإما إطالة الصوت المد، وإما قصد معنى من المعاني، وإما للإلحاق، وإما للإلحاق. نعم. ثالثا واضح هذا الألف، زيادة الهمز وزيادة الألف، زيادة الهمز زيادة الألف. نعم، نكتفي بهذا. الله يكرمك.